بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله، الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: كتاب الموطأ أصح كتاب بعد كتاب الله. ومن كان عنده المصحف والموطأ والمسند لم يضره ما فاته من الكتب إذا قرأها وفهمها وتدبرها، وساعده توفيق من الله وبصيرة. وفي هذا الكتاب يبين الإمام مالك الجادة المسلوكة، وما كان عليه العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول في زمن القرون الفاضلة. وحسبك بهذه الغاية لتعلم قدر هذا الكتاب وتوليه أعظم العناية. وقد شرحه الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي حفظه الله، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالرياض، على مدى 4 سنين و4 أشهر، حيث بدأ في شرحه في غرة ربيع الأول سنة 340 للهجرة، وفرغ منه في غرة رجب سنة 34 للهجرة، وركز على شرحه بالآثار، واعتنى بالمذاهب الستة لأئمة الأمصار الستة: سفيان والأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد. وجاء الشرح في 17 مجلس، وقسمنا كل مجلس على مسامع، كل مسمع فيه حديث واحد، وشرحه ليمكن التنقل بين المسامع عبر جهاز التسجيل، والرجوع لما يراد إعادة سماعه بكل يسر وسهولة، سائلين الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن أراد به خيرا وفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس الأول، من الحديث الأول إلى الحديث الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم، ويا معلم محمد عليه الصلاة والسلام، ويا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وهب لنا علما نافعا عميقا خالصا صادقا، وفهما سليما ونية صالحة، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. أيها الإخوة في الله، ثلاثة كتب لا يضرك ما فقدت بعدها. وإذا كانت عندك هذه الكتب الثلاثة وأحسنت النظر فيها، فإنك بإذن الله ستعرف الإسلام حقا. وكل الكتب الثلاثة تبدأ بحرف الميم. الكتاب الأول هو المصحف، كتاب الله عز وجل، وهذا أصل الأصول. ومن ابتغى الهدى في غيره ليس حرمه الله العلم، بل من ابتغى الهدى في غيره أضله الله جزاء وفاقا. من لم يستغني بالقرآن ويطلب الهدى في القرآن في الأصول والفروع وكل ما أشكل عليه أضله الله، يغار الحق على الحق فيضله الله عز وجل، ويفتح له من هذه الكتب وهذه الآراء وهذه الأشياخ وهذه الأفكار غيرة من الله عز وجل على إعراضه عن القرآن، لأن الإعراض جريمة من أكبر الجرائم بنص القرآن، وظلم من أعظم الظلم. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فالكتاب الأول والأعظم والأكبر والذي لا ينبغي أن يزاحم إلا بما يعين على فهمه هو المصحف. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن مسعود: أثير القرآن، فإن تحته علم الأولين والآخرين. قال الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الكتاب الثاني الموطأ، والكتاب الثالث المسند. فالموطأ أيها الإخوة والمسند قال الله بعد الآية السابقة، قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالموطأ والمسند هي الشارحة والمبينة للمصحف. ولما جاء في المئة الخامسة قام بعض الناس واخترعوا مصطلح الكتب الستة، وجمعوا بعض ستة كتب من كتبها الحديث الكثيرة، وأخرجوا المسند والموطأ من الكتب الستة، مع أن الكتب الستة كلها الصحيح منها والطيب خرج من المصحف من الموطأ ومن المسند. وأخرجوا الدارمي، لأن الدارمي فيه مقدمة عظيمة جدا وشديدة على أهل البدع وعلى أهل الأهواء وقوية للغاية. ثم نشأ الناشئون وهم يقولون الكتب الستة الكتب الستة. وإذا قيل لك اقرأ في الموطأ أو هناك درس في الموطأ أو في المسند، قالوا هذا ليس من الكتب الستة. سبحان الله العظيم، كيف يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب؟ ما هي الكتب الستة إلا خرجت من الموطأ ومن المسند. وفي الموطأ والمسند من الفضائل ما ليس فيهما. فهؤلاء أولا الذي ألفها هو شيخ مشايخ الكتب الستة كلهم، أصحابها الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك رحمه الله. الأمر الآخر، في المسند والموطأ لا يوجد توجيه، يعني الكتب الستة هي كتب ترجيح، والمؤلف يختار من الأحاديث ما يرجح مذهبه، ويظن الظان أن هذه هي السنة فقط، يبوب عليه ويختار وينتقي من الحديث، وأيضا يقطع مثل البخاري، يقطع الأحاديث تقطيع شديد في أماكن كثيرة، وأيضا يضيفون إليها من الأخبار والآثار وأشياء. بينما الإمام أحمد مثلا في المسند لم يوجه أحدا قط، ولم يكتب رأيا قط، وإنما كان له سياسة في المسند استيعاب المشهور من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بموضوع وليس ضعفه شديدا، وإنما قامت نسبة كبيرة من الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله، وإن كان قد يوجد فيه يعني في درجات الصحة مختلفة في المسند. ولم يبوب، بل اختار أن يبوب على الصحابة، على مسانيد الصحابة، واستوعب، بحيث أنك إذا قرأت أحاديث الصحابي حتى شخصية الصحابي تعلمها من خلال أحاديثه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته وفهمه ودرجته، سبحان الله العظيم. فهو عالم بحر، وقد اختاره الإمام أحمد رحمه الله من 750,000 حديث نثرها أمامه ثم انتقى منها هذا المسند، ومع ذلك لا تجد من يعتني به، مع أنه يستوعب معظم أو الغالبية الساحقة من أحاديث الإسلام التي يفهم بها الإسلام. ونحن بحمد الله أيضا بدأنا في شرح المسند وشرح الموطأ، وإن شاء الله بإذن الله نختمهما هذين الكتابين ونعيدهما مرارا، لأنهما أصل الأصول. أما الموطأ أيها الإخوة فهو أعظم الكتب أيضا بعد القرآن، كما قال الشافعي، قال أصح كلام أو أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك. وموطأ مالك للإمام مالك فيه نظرة غير نظرة أحمد رحمه الله، ولذلك هذين الكتابين يكمل بعضهما بعضا. فأحمد رحمه الله قصد استيعاب السنة المشهورة التي عليها العمل والتي يعني عند الناس، وأحمد رحمه الله جمع أحاديث الأمصار كلها، ليس مثل مالك. مالك رحمه الله لم يخرج من بلده، لكن أحمد جمع حديث اليمن والحجاز والعراق والشام والمغرب والمشرق، جمعها كلها ثم انتقى منها المسلم. فما هي نظرة مالك؟ مالك لم يقصد الاستيعاب، وإنما لأنه الناس كانوا في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقتدون به، وفي عهد أبي بكر وعمر كذلك، في عهد عثمان، ثم لما انتقلت الخلافة إلى العراق في عهد علي، ثم انتشر الناس وبقي أهل المدينة عندهم الصحابة. أولا هي دار الهجرة ودار النبوة ودار العلم ودار الإيمان، وفيها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وذريتهم من التابعين وأتباع التابعين، وكان الإيمان فيها قوي والأمر معروف والنهي عن المنكر، وكانت الجادة واضحة، وأشياء توارثوها عن أهلهم عن أجدادهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت المدينة هي أصح المدن علما وأقواهم وأوثقهم في دينهم، لأنهم أخذوه عن آبائهم عن أجدادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد أشياء في المدينة يتفق الناس كلهم أنها حجة، مثل الصاع النبوي اللي توارثوه، مثل الأوقاف الموجودة عندهم، مثل المزارعة والمساقاة التي يعملون بها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت مالكهم، كلهم يعملون بهذا الشيء ويعرفون قصص واضحة. ثم إنهم يعرفون أماكن الأحاديث، وبعض الأحاديث مبنية على المسافة، مثل القصر، مثل وقت صلاة العصر لما قال نذهب إلى العوالي، مثل أشياء كثيرة. فهم يعيشون السنة النبوية بحيوية لأنهم في الزمان وفي المكان والأشخاص، ويعرفون الأبعاد ويعرفون أشياء كثيرة، فكان علمهم وثيقا. توارثوا أهل المدينة العلم النبوي هذا إلى أن جاء سعيد بن المسيب وجمع أقضية عمر وفتاوى عمر وحديث ابن عمر. وكان سعيد بن المسيب أو المسيب أبو محمد رحمه الله المخزومي القرشي أفضل التابعين، أفضل جيل التابعين بعد الصحابة، وخاصة في الحجاز وسعيد رحمه الله، وكذلك مع الفقهاء السبعة المشاهير سالم القاسم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث وعروة عبيد الله الهذلي وأمثالهم، سليمان بن يسار وقبيصة وخارجة بن زيد بن ثابت. فكان العلم حي. فالمراد أنهم كان يعرفون أن هذا هو الدين، وهذا الجادة المسلوكة، وهذا اللي عليه الصحابة والتابعين. قد يكون خطأ في مسائل فردية، لكن هذا الجادة. لما جمعت الأحاديث قامت ثورة، وخاصة في العراق لما طلع جامع سفيان الثوري في وقت مالك، وطلعت جوامع من هنا ومن هنا في البصرة وفي الكوفة، وجمع سعيد بن أبي عروبة في البصرة. فكان في ثورة في أن نتبع الأحاديث ونترك كذا، وتعظيم الحديث حق، لكن أحيانا تعظيم الأحاديث بدون أن يكون عندك الآلة في فهم الحديث والترجيح، وإذا تعرضت عندك الحديث ماذا تصنع. فكان فيه أحيانا جنوح للظاهرية مثلا، أحيانا عدم انتباه لمذاهب الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا كلام عظيم، لأن الخلفاء الراشدين والصحابة هم الذين طبقوا سنته، وهم الذين عاشوا بعده عليه الصلاة والسلام وبعد انقطاع الوحي، وهم الامتداد الصحيح لفهم الإسلام ولاتباع السنة. فأحيانا يأتي بعض مثلا علماء الحديث العراقيين ويتحمس، يقول لا نبالي بكلام فلان ولا فلان، يأتي كلام حق لكن أحيانا في غير موضعه، ويوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ونترك كذا ونعمل بكذا، والأحاديث والأحاديث. فكان فيه شبه ثورة، خاصة بعد ذلك قام بها الشافعي والإمام أحمد وبعد سفيان وبعد أهل الحديث كلهم اللي في العراق خاصة، وأن يجب أن نعمل بالأحاديث ونجمع الأحاديث، وإذا صح الحديث فهو مذهبي وكذا وكذا. لكن أيضا وقعوا في مشكلة، لخصها عبد الرحمن المهدي لما كتب للشافعي أن الأحاديث لما جمعناها تتعارض علينا وتشتبه علينا، ماذا نصنع؟ فكتب له الشافعي كتاب الرسالة. والشافعي نفسه رحمه الله كان عنده إيمان وعميق يقين راسخ، كما قال هو، قال إذا لم يكن للحديث أصل في الحجاز انقطع نخاعه، أي حبله الشوكي. وقال اللي يكلمه قال خذ عني هذا الكلام، اسمع ما أقول لك تجربة، إذا لم يكن الحديث أصل في العراق في الحجاز انقطع نخاعه. المراد أنه مالك رحمه الله في بدايات هذه الثورة أراد أن يؤلف الموطأ. لماذا؟ ليرصد الجادة المسلوكة والأحاديث التي عليها العمل في المدينة في أواخر القرون الفاضلة. ما هي الجادة المسلوكة؟ ماذا كان الناس يعملون؟ لأن مالك رحمه الله نفس الإشكال سيقع له، هو جمع الأحاديث أيضا سيكون في تعارض. ما المرجح؟ المرجح ما عليه العمل. عمل من؟ أمامنا عمل كثير، عمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وفقهاء المدينة، ليس لأنهم أهل المدينة تعصبا لبلده، بل لأن الناس مجمعون أنه لا بلد أصح من المدينة. الآن يوجد بلد يعيش فيه عالم من العلماء أهل الحديث، يمكث الناس أجيال بعده وهم يقولون حجينا مع العالم هذا، اعتكفنا مع العالم، صام معنا العالم، أفتان العالم، فيكون العالم نور في البلد ينتقل إلى أجيال، وهذا أمر مشاهد. فما بالك بالمدينة اللي كان فيها أعلم العلماء عليه الصلاة والسلام، ثم بعده أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، والناس متوافرون في المدينة والعلماء فيها والخير فيها قوي، حتى إن البدع ما نشأت من المدينة إلا في المئة الخامسة. لم يخرج من المدينة بدع، صحيح قد يذهب أفراد ويستوردون البدع ويتأثرون بها من العراق وغيره، لكن أن ينشأ من المدينة بدع كما نشأ من الكوفة التشيع والإرجاء، ونشأ في البصرة الاعتزال والنسك الأعجمي والقدر، المدينة ما أنتجت بدع بسبب قوة النور الذي فيها. فقال مالك: أجمع الأحاديث التي عليها العمل والتي أدركت الناس يعملون بها. وهذه فكرة رائعة في الموطأ وعظيمة، وتوفيق لله للإمام مالك إن هذا هو المرجح القوي، وإلا إما ستجنح لمذهب أهل الظاهر أحيانا يعني في بعض المسائل، وإما تتعرض عندك الأحاديث، وإما يكون عندك إشكال. أنا أخرج على الموضوع قليلا، يعني أذكركم بشيء أدركناه نحن، يعني يشبه هذا وإن كان نسبة، يعني نوع من الشبه. الشيخ محمد إبراهيم الله يرحمه كان آخر جيل الكبار من يعني أولاد الشيخ محمد، ويمكن هو الآن في وقتنا هو خاتمة أبناء الشيخ اللي عليهم الكلام. وقد ذكر هذا بن عتيق في ترجمة إبراهيم أن أحد العامة جاءه وقال إن هذه الدعوة بدأت بمحمد، وأظن أنها ختمت بمحمد، يعني بدأت محمد بن عبد الوهاب، والظاهر أنها ختمت محمد بن إبراهيم، لأن يقول ما نجد أحد بعدك في هذا المستوى. فالمراد أن الشيخ محمد بن إبراهيم فيه شبه كبير بالإمام مالك من حيث قوته في الحق، ومن حيث التزامه بما عليه العمل من مذهب الإمام أحمد وسياسة العامة، وله فتاوى موجودة في فتاوى يحذر بعض المفتين من الإفتاء بالآراء الشاذة أو المرجوحة أو كل ما صح عند حديث افتابه وشوش على العامة. قال: إما أن تقف عند حدك، وإلا نحن سنعرف نوقفك عند حدك، وهذا موجود في الفتاوى. لا تشوشوا على العامة. ومن حيث أيضا جلوسه للناس، جلس من عام 1339 إلى 1389، 50 عام، نصف قرن، وهو قد ثنى ركبتيه للناس، بحر يأتونه من أنحاء الجزيرة بل من خارج الجزيرة يتعلمون ويذهبون من عنده قضاة ومفتين ومرشدين وعلماء وأئمة، 50 عام. ففيه شبه بالإمام مالك رحمه الله من أشياء، يعني وإلا الإمام مالك أقدم وأفضل وأقرب العهد النبوة وأصفى، لكن فيه شبه، وخاصة سياسة العامة. كان الشيخ محمد إبراهيم يقول: لا تشوشوا على العامة، والإمام مالك يقول نفس الكلام. الإمام مالك كان في مرة في مجلسه وقال له كلام، فقال بعض العراقيين ممن جاء حاجة ومعتمر وحضر درسه، قال ابن مسعود لا يقول بهذا، فأشار الإمام مالك إلى اثنين عنده أن أحضروا الرجل. فالرجل لما رأى الإشارة هرب، لأن مالك كان لهيبة، حتى هارون الرشيد اللي كان أعظم خلفاء الإسلام يعني في اتساع ملكه يقول: ما هبت مجلس ولا هبت شخص كما أكون عند مالك. وكذلك أبو جعفر المنصور على جبروته كان يهاب من الإمام مالك رحمه الله، والهيبة هذه بسبب هيبته لله عز وجل، نحسب الله حسيبه، وتعظيمه للحديث، وعلى قدر تعظيمه الحديث وهيبته يضع الله الهيبة له. حتى أنه رحمة الله عليه كان مشهور أنه ما يحدث بالحديث حتى يتوضأ ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، وكان لا يحدث وهو واقف ولا يحدث وهو يمشي، يعني عنده تعظيم شديد الحديث. فالمراد أن الرجلين طردوا العراقي واحضروا، فقال: ما حملك أن تقول قال ابن مسعود كذا؟ قال: هذا فتوى ابن مسعود. قال ابن مسعود: نعم الرجل أبو عبد الرحمن، نحن لسنا مثل ابن مسعود ولا قريبا منه، لكن كل أهل بلد عاش عندهم صحابة وسبقوا إليهم، وأكثر الصحابة في المدينة، وكل أهل بلد يعملون بما عندهم، لكن لا تأتي البلد غير بلدك وتشوش العامة عليهم، فإنك إن أسمعتهم ما يكرهون رأيت منهم ما تكره. فخاف العراقي وسكت. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول: سياسة العامة ألا يشوش، إذا كانوا على دين صحيح، ليسوا على بدع ولا على شرك، على قول صحيح أو قول جماعة من الصحابة كما كان على المدينة، لما تشوش عليهم؟ وتقول قال فلان قال فلان، والعامة يعني عقولهم ضعيفة أحيانا. إذا رأى مثل الآن وقتنا اضطراب الفتاوى واضطراب المشايخ، وواحد يقولك حلال وواحد يقولك حرام، ينسلخ الدين من قلوبهم ويهون عندهم ويقولون هذا الدين أي شيء تشتهيه ستجد من يفتك. فكان الشيخ محمد إبراهيم صارم في هالمسألة. حتى الشيخ بن باز الله يغفر له لما كان يفتي أن الثلاث واحدة، وهذا لا شك قول شاذ ومرجوح ولا يوجد أحد صحابي قال به، وإنما نفخ فيه من نفخ من المتأخرين. ثم الشيخ بن باز رحمه الله كان الوحيد في المملكة اللي يفتي به، فكان الشيخ محمد إبراهيم ينهى الشيخ بن باز وهو من طلابه أن يفتي به على الملأ أو في المحاكم أو في المساجد، لكن من جاء في بيته وقال أنا ما أتدين إلا بن باز، وبن باز يعتقد أن هذا دين سيقابل الله به، في بيتك ما لنا عليك سلطة، لكن لا تشوش على العامة. وله قصص كثيرة مع الشيخ بن باز، حتى الملك عبد العزيز تدخل وكتب لبن باز ألا تشوش على العامة. وتعرفون أيضا الملك عبد العزيز أحضر شخص في القصيم كان متأثر بن جاسر وبن، فأحضر الملك عبد العزيز وهدده وقال لا تشوش على العامة أو ارحل إلى اليمن أو العراق. أما هنا في المملكة ما في إلا دين واحد، دين الله عز وجل وعلى طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب في التوحيد، ونحن على مذهب الإمام أحمد ونعظم الحديث، وإذا صح الحديث نعمل به لا نتعصب لأحمد. لكن إذا رأيت العامة خلف علمائهم على دين لا تشوش عليه. وأخرج له طرف السيف، وذكر هذه القصة الشيخ عبد الله بن حميد ونقلها بن عتيق وحمود التويجري حتى كف عن التشويه. كان يراسل رشيد رضا ويراسل علماء الأزهر وعلماء العراق وعلماء كذا، فأراد أن يأتي بدين جديد، وعوذ بالله دين فاسد، يعني يترك الدين اللي كان عليه أهل بلده والشيخ محمد عبد الوهاب ويروح يأتي بدين علماء الأزهر اللي ما نفعوا أنفسهم في الشرك والزبير والبصرة والهند والسند. لكن قام العلماء والأمراء بردعه، هو أمثاله. في آخر وقت الشيخ بن إبراهيم قامت ثورة تشبه الثورة اللي قامت في وقت الإمام مالك، لكن بطريقة أخف. فكان الشيخ بن باز يغفر له لطريق مختلف تماما، ولا شك أن طريق بن إبراهيم أفضل يعني من حيث الجملة. وإن كان ابن باز قد يصيب في المسائل الفردية أحيانا وقد يقلد من تيمية ونحو ذلك، لكن من حيث الجملة نحن الآن نجني آثار مرة لما فعل. كان يقول إذا صح عندك القول انشره، وإذا صح الحديث افعل به، وفيه يعني ثورة نهضة. ثم تدخل الألباني اللي كان يعذر المشركين ولا يكفرهم وحتى ما يسميهم مشركين، وتراك الصلاة وتارك العمل بالكلية والفساد العظيم، ويقول اللي ما الذي لا يكفر بما يعبد من دون الله هذا مسلم حتى لو لم يكفر بالطاغوت، والكلمة تنفعه يوم من دهره. جاب عظائم عظائم عظائم تشيب لها الرؤوس، لكن في أول أمر ما ظهر أمره، كان ظهر باسم الحديث، وكان في الجامعة الإسلامية فقام بثورة إذا صح الحديث نعمل به وكذا، وتصحيح وتضعيف على طريقة فاسدة أيضا ليس طريقة أهل الصنعة، حتى أن طلابه كانوا يتسلطون على العلماء على ابن حميد وعلى ابن باز وكذا في المساجد والمجالس، يقولون هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيف، وسووا يعني أعوذ بالله شوشرة. وقام الناس الآن انطلقوا يعني هي باسم الحديث، لكن أهواء النفوس تطلقت. في وقت الشيخ مباز يحاول السيطرة، لكن الطريقة كانت خطأ. بعد ما مات الشيخ مباز رأينا أمرا عجيبا في الحرم المكي، تجد 5-6 في أطراف الحرم، واحد يفتيك يمين واحد يفتيك يسار، وتجد الرفقة الآن يذهبون معتمرين، هذا يقول لهم عمرتكم صحيحة، وهذا يقول باطل، وهذا يقول عليكم كذا، وهذا عليكم دم، وهذا ما عليكم دم. والناس صاروا في أمر مريج، حتى بدأ التحلل من الدين كله، وحتى بدأ من يقول أي شيء تشتهي ستجد من يفتيك. وضعفت سيطرة السلطة على الشأن الديني وأن يكون شيء واحد، ومات العلماء ولم يبقى لهم رأس، وأصبح الأمر فوضى عارمة، حتى أن الآن الثلاث الطلاق أعوذ بالله يفتون بالهاتف، واحد يحلف بالطلاق عند الصحابة أنه طلاق، يقولك لا كفارة يمين و100 ريال وخلاص واحلف على كيفه. واحد حلف أنه طلق امرأته 100 طلقة قالوا واحدة وارجع إلى امرأته، استحلت الفروج المحرمة، طلاق السكران، الطلاق في الحيض، الطلاق الثلاث، طلاق كذا، يعني طلاق الغضبان، يعني صار فيه لخبطة كبيرة في القصر في الجمع في السفر، حطموا المسافة، حطموا الإقامة المؤقتة 4 أيام، حطموا أشياء، وأكثرها تأثيرات بن حزم الجهمي أيضا. ولكن اللي نفخ فيها الروح بن تيمية غفر الله له يعني كان متأثر بابن حزم وبالثورة وبالجرأة وإذا صح الحديث. هذه هي قصة الموطأ، أن نعرف الجادة المسلوكة، وإلا سنكون أمام خضم من الأحاديث لا ندري كيف نتصرف. فألف مالك الموطأ وعقب بما عليه العمل، ويقولون إنه ما في الموطأ مسألة من رأيه الشخصي إلا مسائل معدودة، وكان يقول عند موته: ليتني جلدت بكل مسألة كتبتها في الموطأ أو في غيره وأفتيت فيها برأيي، جلدت كم صوت ولا قلتها، لأني سأتحمل تبعتها أمام الله عز وجل. وحتى الإمام مالك، الإمام أحمد كان يعتب على مالك، يقول: لو لم يدون رأيه في الموطأ لكان خير له، اتركوا الآراء المدونة، الآراء لا تدون، لا تأخذوا عني ولا عن سفيان ولا عن مالك، خذوا من حيث أخذنا. الرأي إذا دون أصبح دين يدان به، ولا يدره صحيح ولا خطأ، أما الوحي لا صحيح. فالمراد دعك من الآراء الشخصية لمالك، هو اختار الحديث اللي عليه العمل في بلده وحسبك ببلده، واختار أن يدون ما عليه العمل في بلده، ويوجد بعض الفتاوى الخاصة به. وابن تيمية رحمة الله عليه له في المجلد 20 رسالة اسمها صحة مذهب أهل المدينة، واجتهد في بيان أن مذهب أهل المدينة هو الصحيح، وحتى سرد الفقه كله في هذه الرسالة. هذا هو الموطأ. وحتى قالوا أن مالك رحمه الله كان يحذف من أحاديث إذا رأى في الأحاديث إشكال، حتى لو صح، هو ما عنده إنه صح، عنده هل عمل به الصحابة أو لا التابعين. فأحيانا كان يشطب من الموطأ، حتى قال بعضهم: لو عمر مالك لتضاءل حجم الموطأ كثيرا، لأنه كان إذا رأى في الحديث إشكال أو اضطراب أو شيء، مثل حديث رافع بن خديج في المزارعة ومثل كذا، يروح يحذف حتى يبقى الناس على شيء واضح جلي، يعني على الأقل في أصول الشريعة جادة واضحة نجم يهتدون به ما يضلون. ثم عاد المسائل الفروع والحوادث والنوازل الفردية أمرها سهل. هذا هو أساس الموطأ، وإن شاء الله مع الشرح يتضح كثير من مزايا هذا الكتاب العظيم. ولذلك أنا أقول لك: إذا كان عندك المصحف وتحسن النظر فيه وتدبره، وعندك الموطأ وتعرف الجادة واللي عليه العمل واللي عليه الناس، وعندك المسند تستوعب الأحاديث التي صارت في الأمصار وانتقل بها الصحابة، وتعيد النظر مرتين وثلاث في هذه الكتب، طبعا القرآن إلين تموت تعيده، تختم كل أسبوع على حسب ما يفتح الله لك بالتدبر. قال علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة لا تدبر فيه، فإنك سبحان الله ستنمو. وإذا كان عندك نية صدق واستغناء بالقرآن والسنة عن غيرها، هذا ترى ملحظ مهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال كثير من السلف: أي يستغني به، إذا علم الله منك أنك أنت ألقيت نفسك عليه وتوكلت عليه واستعنت به، ولم تتكل على ذكائك ولا على قدراتك ولا تلتفت الكلام الناس وآرائهم، وإنما أردت أن تأخذ العلم من كلامه ومن الذكر اللي هو نزله ليبين لنا ما نزل إلينا من كلامه، وهو المرصود في الموطأ والمسند. عند ذلك ستبدأ تعرف الشريعة، كل يوم ينكشف لك حجب، كل يوم تتسع آفاقك، كل يوم تعرف الجادة التي قد اندرست في زماننا. وستجد أمرا عجيبا، تجد الأمر الأول في ناحية والناس اليوم في ناحية أخرى إلا ما رحم الله. وستعرف قول الصحابة في آخر حياتهم لما ضجوا وقالوا: لم نعد نعرف شيئا مما أدركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الأذان، أو إلا أنكم تقولون لا إله إلا الله، أو إلا أنكم تصلون جميعا. قاله جمع من الصحابة، حتى أبو الدرداء دخل على أم الدرداء باكيا وقال: ما عاد أعرف شيء إلا تغير. إذا كان هذا في وقت الصحابة، في أواخر وقت الصحابة، كيف في وقت؟ ستبكي عندما تعرف أن الأمر الأول قد اندرس، قد ذهب، قد اختفت معالمه إلا ما شاء الله. ولولا أن الله حفظ الذكر لأصبحنا في دين جديد كاليهود والنصارى، الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: ستتبعون سننهم حذو القذة بالقذة. لكن الله حفظ الذكر، ومن حفظه سبحان الله ضاعت كتب كثيرة. القرآن محفوظ بحفظ الله، حفظ الله المسند، حفظ الله الموطأ، حفظ الله كتب الحديث. بعد ما تتأسس في المسند والموطأ اقرأ ما شئت، اقرأ الكتب الستة، اقرأ الطيالسي، اقرأ الدارمي، اقرأ الكتب الآثار، اقرأ ما شئت. لكن بعد ما تعرف الأصل تنطلق من قاعدة قوية. مثل مصطلح، يعني الآن مصطلح الكتب الستة، نحن سنستخدم مصطلح الكتب الثلاثة: كتاب الله وكتاب مالك وكتاب أحمد، هي الأصول، وسنحاول أن نركز على الكتب الثلاثة بدل الكتب الستة. الكتب الستة تابعة، حتى أصحاب الكتب الستة كلهم في طبقة تلاميذ مالك وأحمد وتلاميذ تلاميذه. كذلك مصطلح الأئمة الأربعة، مصطلح أيضا مدري متى نشأ، في المئة الخامسة، في المئة السادسة. أدخل إمام الرأي والحيل والقياس والسيف والإرجاء مع أئمة الحديث، ومع الوقت صار الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة، مع أنهم هذا مدرسة وهذا مدرسة. هؤلاء أهل الحديث، مالك والشافعي وأحمد أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة، لا يلجؤون للرأي إلا كالميتة للمضطر. بينما هو لا، صاحب الرأي لا، الحديث عنده تارك معرض عنه، بل يستهزئ، يعني يوجد عشرات الأحاديث يضحك منها، يقول عن القرعة هذه قمار، يقول عن إشعار الهدي هذه مثلة، يقول كيف يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من كلام، كيف يجعل للفارس للراجل سهم وللفرس سهمين، يجعل بهيمة خير من الآدمي. يوم قالوا له ارفع يديك في التكبير قال تريدوني أن أطير. خذ من عشرات الأمثلة المرصودة في كتب الحديث وغيره يستهزئ فيها بالحديث. ولذلك يقول عبد الرحمن مهدي: ما مثلت هذا الرجل وأهل العلم إلا بناقة جرباء فاردة شاردة ترعى في وادي جديب ما فيه خصب ولا حياء، والناس في وادي آخر. ثم مع الوقت صار الأئمة الأربعة، ثم جاء من يقول أصلا هو إمام الأئمة الأربعة، هو أقدمهم وأعلمهم كلهم تلاميذه. كل هذا باطل. نحن في الموطأ سنركز على مصطلح الأئمة الستة. من هم الأئمة الستة؟ أئمة الأمصار: سفيان إمام أهل العراق، الأوزاعي إمام أهل الشام، الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر، مالك والشافعي وأحمد أئمة الحجاز وأئمة الحديث. هؤلاء هم أئمتنا، أئمة الأمصار، دارت عليهم الفتوى، تجمعت علوم الإسلام وعلوم الصحابة في هؤلاء الستة. فنحن بدل الكتب الستة سنقول الكتب الثلاثة، أو نقول كتاب الله والمسند الموطأ، وكلاها وحي، لكن القرآن وحي محفوظ ويقرأ في الصلاة، والموطأ والمسند الحديث اللي فيها وحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبدل الأئمة الأربعة سنقول الأئمة الستة، أئمة الأمصار. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نعطي هذا الكتاب حق ونعتني به. للأسف الشديد لم يشرح شرحا يشفي الغليل أو يبرد الغليل ويشفي العليل. يعني ابن عبد البر اجتهد فيه، وابن عبد البر عنده من البدع وتحريف الصفات ما لا يخفاكم، وابن عبد البر هو من أصحاب المئة الخامسة اللي سببوا انتقال فاحش وتغيير مفاهيم في جامع العلوم، هذا جامع بيان العلم وفضله، حتى في التمهيد يحرف الصفات ويتلاعب، حتى في مثلا في إمام أهل الرأي هو أول من سبب الانحراف. يعني في جامع بيان العلم وفضله يقول الناس 200 إمام يتكلمون في أبي حنيفة بالعظائم حتى بالكفر، وهو يقول لا، أبو حنيفة أصلا ترك الحديث لأنه ما يعمل بحديث الأحاد، وهذا رأيه واجتهاده، وبعدين الرجل محسود لفطنته وذكائه. هذا قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل. محسود؟ تتهم 200 عالم بما فيهم الأئمة الستة على أنهم حسدوه لفطنته وذكائه؟ تتهمهم؟ بعدين حسدوه على ماذا؟ على القبح والإرجاء والسيف والحيل والاستحسان، نعوذ بالله من الخذلان. فابن عبد البر وقرينه وعصريه بن حزم، هؤلاء لهم تأثير جبار في قلب الدين. ثم جاء ابن تيمية وتأثر بهم كثيرا، لكن ابن تيمية عنده موارد أخرى تردعه، وعنده موارد اختلطت عليه مثل هؤلاء اللي يقرأ لهم، وغير عاد الكتب الأخرى اللي كان يقرأ لها. فالمراد أن الدين منقلب، ما يرجعك للأمر الأول إلا أن تقرأ كلام الله، وتقرأ الموطأ بتدبر، وتقرأ المسند وما يسنده من الآثار. نحن إن شاء الله سنحاول بإذن الله أن نبين هذا كله في شرح الموطأ. نبدأ إن شاء الله، نحن أول درس في غرة ربيع الأول سنة 1430، في 8/3/1430، يعني في أوائل شهر ربيع سنة 1430، والدرس في جامع الفاروق، وهذا إن شاء الله فعل حسن في حي السويدي في مدينة الرياض. الحديث الأول باب وقوت الصلاة. يقول الراوي ونحن اخترنا رواية أبي مصعب الزهري، وإن كانت رواية يحيى بن يحيى الليثي أشهر منها، لكن لأن هذه رواية متأخرة وكل الأحاديث متقاربة، يعني يمكن أبو مصعب يزيد ببعض الأحاديث لكنها متقاربة، لكن للأسف إن طبعة بشار عواد هذه فيها أخطاء مطبعية كثيرة، لكن نحاول إن شاء الله نعدل ما ونقارن مع يحيى بن يحيى. الحديث الأول يقول أبو مصعب اللي هو أحمد بن أبي بكر الزهري، حدثنا مالك بن أنس الإمام رحمة الله عليه عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خمس صلوات. فقال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز لعروة اعلم ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا الحديث الأول والثاني أيضا، لأن الأثر الثاني بنفس السند ملحق به، وهذا أول حديث في الموطأ في رواية يحيى وفي رواية أبي مصعب. الإمام مالك بدأ كتابه بالعبادات، وبدأ بأعظم العبادات بعد التوحيد وهو الصلاة، وبدأ بأعظم شروط الصلاة وهو الوقت، وهذا من فقه الإمام مالك، فإن بعض العلماء يبدأون بالطهارة لأجل أن الطهارة استعداد للصلاة، ولأجل أن الطهارة يحتاج إليها حتى في غير الصلاة، كالطهارة للطواف والطهارة لقراءة القرآن ونحو ذلك. أما الإمام مالك رحمه الله في هذا الموطأ فإنه بدأ من الصلاة بالوقت، لأن الوقت هو أعظم وأهم شروط الصلاة بلا منازع، وتترك لأجله كثير من الأمور، كلها تترك لأجل الوقت، وهو الشرط الذي نص الله عليه في القرآن، فقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو سبب وجود الصلاة، سبب وجوب الصلاة، والسبب قبل دخول الوقت. فمثلا قبل دخول الوقت لا تجب الصلاة، لكن دخول الوقت هو سبب الوجوب. وقد فرق بعض أهل العلم بين السبب والشرط، بأن السبب ما لا دخل للمكلف فيه مثل الوقت، هذا السبب، والسبب إنما هو للحكم. وأما الشرط فإنه ما كان للمكلف دخل أو تحصيل له، مثل الطهارة، استقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك. فبعضهم يدقق ويقول الوقت سبب للوجوب وليس هو شرط في الوجوب، والخلاف يسير في هذا. فعلى كل حال الوقت هو أعظم شروط الصلاة. وهذا الحديث قال مالك عن محمد بن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز قال كذا وكذا. هذا الحديث يسمى عند أهل الحديث الحديث المؤنن غير المعنن، المعنعن، المعنعن فيه عنعن، هنا أن عمر، فإذا قال الراوي أن فلان قال كذا وكذا لم يقل عن فلان، إذا قال يسمى مؤننا، وإذا قال عن فلان يسمى معنعنا، وإذا قال حدثنا فلان فإنه الحديث المشهور. هنا لم يقل حدثنا فلان ولم يقل سمعت فلان، وإنما قال فلان أن فلان قال كذا. فما عليه كثير من المحدثين وخاصة المتأخرين يعتبرون المؤنن هذا منقطع، إذا قال الراوي أن فلان قال كذا يعتبرونه منقطعا حتى يتأكدون من الملاقاة ومن السماع. وأما طريقة مالك رحمه الله في الموطأ الذي يعرف عنه كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد، وكما هو معهود علماء المدينة في ذلك الوقت، أنهم يتساهلون في التعبير فيقولون أن عمر بن عبد العزيز ويريدون به المتصل، خاصة أن ابن شهاب الزهري أحاديث لزومه لعمر بن عبد العزيز ومصاحبته ومجالسته له كثيرة جدا، ومالك بن أنس مصاحب لابن شهاب، فهذا الحديث يقطع بأنه متصل. وكيف وقد اختاره البخاري في صحيحه واختاره الأئمة بعد مالك في صحاحهم. ويجب أن نقف أن المتأخرين وضعوا قواعد وأخذوا يحاكمون عليها الأوائل، مع أن الأوائل في غفلة عن قواعدهم هذه، وهذا هو سبب الاضطراب. عندهم قواعد جعلوها قواعد رياضية وأخذوا يصححون ويضعفون بها، ولذلك تصحيحهم وتضعيفهم ليس بشيء عند أهل الصنعة الأوائل الذين يعتبرون كل حديث وكل رجل اعتبارا خاصا. طيب، يقول عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، هذا من أشهر بدع بني أمية. وعمر بن عبد العزيز لما كان أمير على المدينة حصلت له هذه القصة في وقت عبد الملك أو وقت الوليد بن عبد الملك، لما كان عمر أميرا لهم على المدينة. وكان عمر في وقت إمارته على المدينة، وإن كان فيه صلاح وفيه تقوى وحب للعلم، لكن لم يكن كعمر أيام خلافته، فإنه في أيام خلافته فتح الله له فتح آخر وأصبح كأنه خلق آخر سبحان الله. فتح الله له الإقبال على الآخرة والزهد وحب العلم، أشياء كثيرة فتحت له، وهذه من حسن الخاتم. لما تولى الخلافة فتح الله عليه من الإيمان والعلم والديانة والورع شيء عظيم، حتى قال مولاه صلى الجمعة وبويع له بالخلافة فأنكرناه من صلاة العصر، يعني تغير علينا بعد البيعة، اتجه للآخرة وخاف خوفا عظيما وتورع وقرب العلماء رحمه الله، فتح الله عليه كما فتح على سحرة فرعون. وهو وإن كان يعني قبل الفتح ليس مثل السحرة كانوا سحر، هو كان على صلاح عظيم، لكن يعني كما قال هنا بالنسبة للتغير اللي حصل له فضل عظيم من الله عليه. وإن كان عمر قبل ذلك أطهر منهم وأطيب، يعني قبل التوبة. وابن رجب له يعني اهتمام برصد آثار عمر بن عبد العزيز، وابن عبد الحكم له كتاب خاص في آثار عمر بن عبد العزيز، كتاب طيب للغاية. وكذلك ابن رجب له كتاب في عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. الإيمان أيها الإخوة إذا ألقاه الله في القلب تحدث المعجزات ولو في فترة قصيرة. سحرة فرعون اللي مثلناه به في أول النهار كانوا سحرة أشقياء، وفي آخر النهار كانوا أبرارا شهداء، فتح الله عليهم من الإيمان والدين والعلم وقذف في قلوبهم. فهذا الكلام في وقت عمر، وفي وقت عمر لما كان أمير على المدينة. وبني أمية سبحان الله العظيم ابتلوا بهذه المسألة وينسبونها لوقت عثمان رضي الله عنه، وإن كان عثمان لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يظن هذا بعثمان، لكن كان الأمير على الكوفة أخوه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يؤخر الصلاة عن وقتها. وفي الصحيحين أن ابن مسعود أنكر عليه، وكان ابن مسعود يصلي في بيته ثم يصلي معهم النافلة، فأخذوه بني أمية من أيام الوليد بن عقبة، وكذلك أيام مروان بن الحكم بن أبي العاص ومراء عثمان، كان بعضهم يؤخر الصلاة عن وقته، ثم ألصقوه بعثمان، ثم أصبح بدعة من شر البدع. وصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقته. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم نافلة، أي لا تتركوا الجماعة ولا تثيروا الفتن على أنفسهم. فكان ابن مسعود قد أنكر على الوليد بن عقبة، وكان ابن مسعود يصلي في بيته ثم يصلي معهم. بعد ذلك لما تولوا الملك أي بني أمية ظهر عندهم هذا جدا، وهذا يعتبر من أشهر ما عندهم من البدع، وإن كانوا في الجملة هم خير من بني العباس كثيرا، لأن بني أمية خلافتهم أو ملكهم كان في وقت القرون الفاضلة، وأدركهم كثير من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ليسوا مثل بني العباس، وملكهم ملك عربي يحرصون على العلم وعندهم أشياء طيبة، ليسوا مثل بني العباس ملكهم ملك عاجم، بل هم قتلوا العرب. وفي وقت الحجاج اشتد الأمر، حتى كان الحجاج يصلي الجمعة قبيل الغروب، والجمعة كانوا يرون أن آخر وقتها وقت العصر، فكان يصلي الجمعة قبيل الغروب، حتى قال بعض الكوفة كنا نخرج من الجمعة مع الحجاج ونلتمس أقرب مسجد نصلي فيه المغرب، أمات الصلاة عن وقته. ولذلك كان كثير من السلف يعد الحجاج ظالما، بل أشد من الظلم أيضا، وكان كثير من السلف يصلي الظهر قبل أن يأتي إلى المسجد ثم يصلي العصر إيماء، لأنهم يخافون من الحجاج إذا فقدهم يقتلهم. قال كثير من السلف رأينا فلان وفلان في المسجد إذا حان وقت العصر صلى إيماء، ثم يجلسون يسمعون كلامه لين قرب الغروب حتى ينتهوا من الجمعة. فعمر بن عبد العزيز نشأ في بني أمية وكان يظن أن هذه هي السنة، خفيت عليه، يظن أن الأمر سهل. فلما كان في إمارته في المدينة كما في الرواية الأخرى كانوا جالسين على منابر حول المسجد، منهم عروة وبن شهاب وعمر بن عبد العزيز، فأخر العصر شيئا فأنكر عليه عروة رضي الله عنه ورحمه. وعروة مشهور هو ابن الزبير بن العوام وليس صحابي. ولد عروة سنة 26 من الهجرة، يعني بعد موت عمر بثلاث سنين، لما قدم أخوه عبد الله بن الزبير من فتح إفريقيا يعني تونس وتلك النواحي، بشر بأخيه عروة بن الزبير ومات سنة 100 أو سنة 97 على خلاف، فهو يعتبر رضي الله عنه ورحمه من التابعين. أنكر عروة عليه وقال: يا عمر بن عبد العزيز، لما تؤخر الصراع عن وقته؟ وإن المغيرة بن شعبة، والمغيرة أيضا رضي الله عنه كان من أمراء بني أمية في وقت معاوية، أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة وكان أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهذا من الصحابة ويسمى البدري، قيل لأنه سكن بدر، منطقة بدر اللي هي مكان المعركة، واختلف في شهوده بدر هل شهدها ولا لم يشهدها، لكن اشتهر باسم البدري. فدخل عليه أبو مسعود هذا الصحابي، دخل على المغيرة وهو صحابي أيضا، يعني صحابي ينكر على صحابي، وقال: يا مغيرة، ما هذا، ما هذا التأخير؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، يعني نزل جبريل صبيحة الإسراء في مكة يعلم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة، ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى، وعد بأصابعه الخمسة كل مرة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوقت. وفي هذه الرواية أنه كان ينزل مرة واحدة في الوقت الواحد، وهذا أيضا هذه الرواية موجودة وكثيرة في كتب الحديث. الرواية الأخرى المشهورة وهي الصحيحة أنه نزل في يومين، في اليوم الأول ينزل في أول وقت، وفي اليوم الثاني نزل في آخر الوقت، ثم قال لما انتهى الوقت ما بين هذين، وقال: هذا وقتك ووقت أمتك. وفي رواية واحدة أن قال: ووقت الأنبياء من قبلك. وهذه الزيادة قد يستنكرها بعض العلماء لأن ما وردت إلا بلفظ واحد، يعني كان وقت الأنبياء من قبلك، هذا هو كلام عروة. فاستغرب عمر بن عبد العزيز وقال لعروة: اعلم ما تحدث يا عروة، جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ يعني هو اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت؟ فقال عروة: نعم، كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه في هذا الحديث. بعد ذلك عمر رضي الله عنه ورحمه بن عبد العزيز ترك هذا التأخير وأقام الصلاة في مواقيتها، وهذا في بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة لأهل العلم، وخاصة مثل عروة جاءه في وقت ليس أمام العامة ولم يهيج العام عليه ونبهه، يعني بالحكمة هو من عالم تعرف نيته، ليس مثل الآن اللي ما يريدون الخير، يريدون التشويش فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بايع الناس على السمع والطاعة وعدم إثارة الفتن والصبر على الأثرة، أيضا بايعهم أن يقولوا الحق للراعي والرعية بالحكمة، لا يخافون في الله لومة لائم، لا بد من هذا وهذا حتى تموت البدع وتحيا السنن. وقال عروة أيضا لعمر بن عبد العزيز: ولقد حدثتني عائشة، وهي خالته لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء زوجة الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. الحجرة عندهم ليس معناها مصطلحنا اليوم، احنا اليوم نسمي الغرفة حجرة أو يعني البيت اللي في الدار نسميه حجرة، إنما الحجرة عندهم ما نسميه اليوم الحوش أو الفناء، لأنه محجر، كانوا يحجرون تحجيرا إما من جريد أو من طين فيكون حجرة. أحيانا كما في الحديث في المسند، في مسند عائشة، أن الحجرة قد تكون من حصير، تقول عائشة: حصير أحيانا نبسطه ونجلس عليه، وأحيانا نجعله كالسور يحجر علينا، سبحان الله العظيم. وهذا كما في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يصلي قيام الليل في حجرته، والناس من وراء الحجرة يصلون بصلاته الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم الرابع احتجب عنه كما تعرفون. فلو كانت الحجرة هي الغرفة ما كانوا يرونه عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يقولون: إذا قام رأيناه وإذا سجد لم نره. وسبحان الله العظيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام زويت عنه الدنيا زويا. فتقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. يستفاد من هذا أن الجدران كانت قصيرة، لذلك كان الحسن البصري لأنه ربيب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أدخل غرف النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات أزواجه وأرفع يدي إلى السقف وأمس السقف، وكان عرضها وطولها زهيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء يصلي في الليل يحرك عائشة حتى تكف قدمها حتى يستطيع السجود، إذا مديت رجلك تصل الجدار وإذا مديت يدك تصل السقف. ولذلك لما هدمت في وقت الوليد قال سعيد بن المسيب: وددت أنهم تركوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى أمته كيف زهد نبيهم في الدنيا صلى الله عليه وسلم وعدم إشفاق عليها لأجل مكانة عند الله زوى الدنيا عنه لأنها لا تليق به ولأجل أن لا يذهب شيء من طيباته في الدنيا. فإذا كانت هذه حجرة عائشة وبيت عائشة وهذه الحجرة والشمس ما ظهرت منها يعني يصلي عليه الصلاة والسلام العصر والشمس لا تزال في الحجرة يعني الشمس مرتفعة لأن الشمس لو كانت قد نزلت إلى جهة المغرب يرتفع الظل ويكون الحجرة هذه كلها ظلال. لكن الآن تقول عائشة الحجرة على صغر جدرانها وصغر جدران البيت ومع ذلك يصلي عليه الصلاة والسلام والشمس لا تزال في الحجرة معناها الشمس فوق مرتفعة فالظل ظل ما ظهر على الجدار كاملا فمعناه أن الشمس مرتفعة لو كانت الشمس نازلة لكان الجدار كله ظل. لكن عائشة تقول يصلي العصر والحجرة هذه كلها شمس فتكون الشمس مرتفعة وبيضاء ونقية هذا هو مرادها بتقديم العصر في وقت. الحديث الثالث لأن الأول والثاني سوا قال حدثنا أبو مصعب وهذه لن نذكرها لأنه هو مصعب هو راوي الحديث كله كذلك مالك الكتاب كتاب مالك قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم يعني اللي بيحفظ الموطأ يبدأ هكذا حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أولا يختصر السند والشيء الثاني أبو مصعب هو الراوي ومالك هو المؤلف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصبح صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سكت رسول الله عنه حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال ها أنا ذا يا رسول الله قال ما بين هذين وقت. هذا أيضا حديث موجود في السنن وهو أيضا رواه بلال أيضا لأن هنا مرسل قال عن عطاء بن يسار هكذا روى بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يومين في اليوم الأول في أول وقت واليوم الثاني في آخر وقت ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ما بين هذين وقت. هنا ذكر الصبح وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل حتى علمه بالفعل أي بالتطبيق في اليوم الأول صلى الصبح لما طلع الفجر هذا أول وقت في اليوم الثاني صلى الصبح لما أسفر يعني ظهر الإسفار وبدأت النجوم تختفي ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال ما بين هذين وقت. وهذا يدل على أنه كما سيأتينا أن الأصل في الصبح التقديم أن يصلي الصبح والنجوم مشتبكة في السماء أما الإسفار فليس الأصل ولكن كما قال الإمام أحمد في الحديث إذا صح الحديث الذي فيه أسفروا بالفجر فالإمام أحمد لا يصحح هذا الحديث لكن قال على فرض صحته فالمراد انتظروا الفجر حتى يخرج ويستضيء ولا يشك فيه هذا معنى أسفروا بالفجر قال أحمد حتى لا يشك في خروجه أو في طلوعه يعني تأكدوا من خروج الفجر وليس المراد الإسفار المشهور كما هو مذهب أهل العراق. والمحمل الآخر لأهل العلم أسفروا بالفجر يعني ادخلوا بغلس وأطيلوا القراءة حتى تخرجوا بإسفار تدخلون بغلس وتخرجون بإسفار. أما المعهود عنه صلى الله عليه وسلم والذي داوم هو عليه أنه كان صلى الله عليه وسلم يبكر بالدخول في صلاة الفجر ولذلك كما في حديث أبي برزة الأسلمي كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية يعني هذا أغلب حاله لأن الصحابة يقول كان ومع ذلك تخرج النساء كما في الحديث الآخر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس يعني لا يعرف شخصها إن هذه فلان وهذه فلان من الغلس. فإذا كان يقرأ 100 آية أو 60 أو 70 آية ومع ذلك تخرج النساء في ظلمة اختلاط الظلمة بالإسفار وبالغلس فهذا معناه أنه يبكر هذا هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على من يشوش اليوم على الناس ويقول التقاويم فيها شيء التقاويم الناس أمة محمد تصلي قبل الوقت ب20 دقيقة أو ب30 دقيقة هذا كلام سفهاء وحمقى ويريدون أن يفسدوا الدين ويشوشوا على الناس حتى أني سمعت أن بعضهم ما يتسحر في رمضان إلا بعد الأذان استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نحن الآن على أن لا نقرأ 60 ولا نقرأ 100 آية ومع ذلك نخرج في إسفار نوع إسفار بحيث أن النساء يعرفنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ 60 والمئة والنساء ما يعرفنا فكيف يقولون نحن الآن قبل الوقت؟ المفروض نقول نحن بعد الوقت متأخرين. لكن أعوذ بالله الشياطين إذا تطلقت على الناس بدون رادع لا من علماء ولا من أمراء يفعلون العجائب. وبعض الأئمة اليوم هداهم الله يؤخرون الفجر كثيرا حتى يسفرون جدا ويداوم على هذا طول السنة، وهذه مداومة على خلاف السنة. الحديث الرابع في ترتيب هذا قال عن يحيى بن سعيد، يعني مصعب والإمام مالك واضح، عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان النساء، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. يحيى بن سعيد هذا قاضي المدينة المشهور الأنصاري، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة هذه الأنصارية صاحبة عائشة ملازمة لعائشة، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث الذي قبل هذا هو مرسل عطاء بن يسار من علماء المدينة كما تقدم، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن محفوظ من طرق أخرى ومتصل. وهذه طريقة مالك أنه أحيانا يروي المراسيل المحفوظة لديه، هذه أيضا طريقة أهل المدينة عموما، ولذلك قالوا مراسيل سعيد بن المسيب هي أشرف المراسيل وأقوى المراسيل. سعيد بن المسيب كثيرا ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يدركه، فإذا تتبعوه وجدوا كل كلامه محفوظ، وليس كغيره مثلا من أهل العراق يتساهلون بالمراسيل وضعاف المراسيل، وكما قالوا عن بعض كبار السلف من أهل العراق يقولون يحدث عن من أقبل وأدبر أو من هب ودب ما ينتبه، يعني بيحسن الظن، والحديث يحتاج إلى أشياء غير هذا، فكانوا يتقون مراسيله. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح والنساء يصلين معه، يعني بعضهن، وينصرفن متلفعات بالمروط ما يعرفن من الغلس، وهذا دليل التبكير ودليل أيضا على تغطية الوجه. إنما يعرفن متلفعات بالمروط، ومعنى التلفع أن تضع المرأة المرط عليها وتتلفع به. الحديث الخامس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج ثلاثة يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذه هي القاعدة، القاعدة إدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أدرك الصبح، وتسمى صلاته أداء وليست قضاء، لأن القضاء هو ما تؤدى في العبادة بعد الوقت. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وتسمى صلاته أداء وليست قضاء. طيب، ألم يأتي في حديث عبد الله بن عمر أن وقت العصر إلى أن تصفر الشمس؟ والحديث الذي أخرجه مسلم هذا، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك العصر. معنى هذا أن من أدرك ولو بعد اصفرار الشمس ولو وقت الضرورة أن صلاته تعتبر أداء وليست قضاء، لكن الفرق يكون في الإثم، من أخرها بعد الاصفرار إلى الغروب معذورا سلما من الإثم، إن كان نائما بدون تفريط أو ناسيا أو مضطرا بدون تفريط، المسافر الذي لم يفرط مثلا سيول أو أشياء ما استطاع، أو إذا نسي أو إذا اضطر. أما الذي يؤخر الصلاة حتى تصفر الشمس بدون عذر فهو وإن كان أدرك الوقت وإن كانت وقعت في وقتها لكنه يأثم، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها المختار، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة المنافقين، قال: يترك الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وقال: من فاتته العصر حبط عمله ومن فاتته العصر كأنما وتر أهله ماله. كذلك الجماعة، من أدرك مع الجماعة ركعة فقد أدرك، لكن أدرك شيء معين من التبكير أو من الفضل، لكن من صلى مع الجماعة ولو قبل السلام فقد أدرك أيضا فضل الجماعة، يعني هم درجات، اللي جاء قبل الأذان، اللي جاء بعد الأذان، اللي أدرك الصلاة كلها، اللي أدرك تكبيرة الإحرام، اللي أدرك ركعة، هؤلاء كلهم أدركوا، واللي أدرك التسليمة أيضا يعتبر أدرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الجماعة فسر وقال: وذلك أن الرجل إذا توضأ وأحسن الوضوء وخرج من بيته لا يخرج إلى الصلاة كل خطوة بكذا وترفع درجة وتحط عنه سيئة، هذا كله مكتوب له، ثم إذا جاء يدخل مع الناس. وهذا يدلك على أن بعض الناس يفهم هذا الحديث خطأ، فتجدهم الآن إذا جاءوا الإمام في التحيات وقف ينتظرون يسلم ثم أقاموا جماعة ثانية، خطأ محض. أولا الجماعة الأصلية الراتبة الأولى هي الأفضل بلا شك، حتى لو لم تدرك معها إلا ثانية واحدة. ثانيا، الجماعة الثانية أصلا مشكوك فيها، تعرفون مالك والشافعي أصلا يقولون ما يصلى في المسجد الواحد في الوقت الواحد إلا مرة واحدة، إلا مساجد الطرق. فأصلا الجماعة الثانية مشكوك في صحتها. فأنت إذا جيت ادخل مع الإمام على أي حالة كانت، كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنه، وأنت مأجور لكن لا تتأخر. لكن أنت أدركت الجماعة بخروجك من البيت وإدراكك معهم، هذا الشيء. كذلك المرأة الحائض، مثله المرأة الحائض إذا أدركت مقدار ركعة من آخر الوقت بعد الطهر وجب عليها، وجب عليها العصر والظهر كما هي فتوى الصحابة. وإن أدركت قبل نصف الليل مقدار ركعة وجب عليها المغرب والعشاء، وإن أدركت قبل طلوع الشمس مقدار ركعة وجبت عليها صلاة الصبح. وكذلك لو أدركت من أول الوقت مقدار ركعة ثم حاضت فإن هذا الوقت في ذمتها، إذا طهرت تقضي تلك الصلاة. كذلك الكافر إذا أسلم أيضا يعتبر بالركعة، إذا أسلم قبل خروج الوقت بركعة يصليها. كذلك المجنون إذا أفاق، كذلك الصبي إذا احتلم، ومثل إدراك الوقت إدراك الجماعة، كل هذه أحكام معلقة على إدراك ركعة. وهؤلاء كلهم أهل الأعذار على إدراك ركعة ومقدار ركعة. الرواية الأخرى الإمام أحمد وغيره أنها بالتكبيرة، لأن في بعض الأحاديث قال من أدرك سجدة، فبعضهم فهم أن السجدة هنا هي السجدة الاصطلاحية يعني فعل السجود. قالوا وهذا جزء من الصلاة، وأول جزء من الصلاة هو التكبير، فمن أدرك مقدار التكبيرة أدرك. وهذا القول هو الصحيح من حيث نوع من الإدراك، والقول اللي في الحديث هذا أيضا هو صحيح من حيث نوع آخر من الإدراك. فمن حيث الجماعة مثلا، من أدرك منها تكبيرة فهو قد أدرك الجماعة، لكن عاد ليس مثل أدرك ركعة، وليس مثل أدرك التكبيرة الإحرام، وليس مثل جامع الأذان. أما بالنسبة لربط إدراك الوقت أو الحائض أو الكافر فهو بإدراك ركعة كما في هذا الحديث. فإدراك ركعة ليس بإدراك التكبيرة، الأحكام معلقة بإدراك ركعة. والمراد بالسجدة في الرواية الثانية يعني الركعة الكاملة، كما يقال صلاة الصبح سجدتين، صلاة الظهر أربع سجدات، يعني الركعة الكاملة. وبهذا يكون الأصل هو إدراك ركعة، وهو اللي تبنى عليه الأحكام، إلا في الجماعة إدراك التكبيرة إن شاء الله أنه يوجب الأجر. وإياك إياك أن تقف الإمام يصلي تنتظر جماعة ثانية، فإن هذا خطأ محض. الحديث الخامس وهو السادس في الترتيب، وهو كتب عمر بن عبد العزيز الثلاثة لعماله. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كتب ثلاثة كتب لعماله كلها في شأن الصلاة. فيقول مالك حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر، أو قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله ما يلي: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هنا قال من حفظها أو حافظ عليها، والصحيح من حفظها وحافظ عليها كما هو في رواية يحيى، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. والفرسخ 5 كيلو ونصف، يعني يقول عمر قدر ما يسير الراكب تقريبا 10 كيلو، كوب الجمل 10 كيلو، يعني مسافة طويلة، لأن الجمل أصلا كانوا يعني حاملات الأثقال ما تستطيع تقطع في اليوم إلى 40 كيلو المرحلة، معناها ربع يوم بالنسبة لحاملات الأثقال. فقال عمر قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. شوف هذه ميزة الموطأ، هذا كتاب عمر إلى عماله، يعني هذا في أعلى درجات الصحة، هذا اللي كان عليه العمل واللي كتبه الخليفة عمر إلى العمال في أنحاء الدنيا، هذا يدلك على قدر الموطأ. وهذا أول أثر عن عمر بن الخطاب. ودققوا في الموطأ ستجدون أنه يعتبر كتابا حافظا لآثار عمر رضي الله تعالى عنه، يعني لو تكتب الآن جنب الآثار عمر بن عمر عمر بن عمر ستجد أن أكثر الموطأ هي أقضية عمر وفتاوى عمر واجتهادات عمر وابن عمر، وأيضا مع ما فيها من الأحاديث المرفوعة، لأن الصديق رضي الله عنه وإن كان أفقه من عمر ولا شك، إلا أنها لم تطل مدة خلافته، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أن الذي من بعده يسحب من البئر غرب أو غربين والله يغفر له، يعني سنة أو سنتين ويموت والله يغفر له، والمغفرة هي أعلى الدرجات. وأيضا خلال هاتين السنتين اشتغل الصديق بهاتين السنتين بتثبيت الإسلام والتوحيد وقتال أهل الردة والسرايا تذهب وتعود، انشغل في سنتين شغل عظيم لا يخفى عليه ثم مات. أما عمر فإنه مكث 10 سنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ثم أخذه بعده رجل فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني أخذ يسحب من الماء مثال هذا حتى ضربوا بعطن. وهكذا عمر رضي الله عنه قعد الأمور، أصل المسائل وكتب الدواوين وسن لهم السنن في كل أمورهم. ولذلك اعتنى العلماء وخاصة سعيد المسيب إمام أهل الحجاز اعتنوا بجمع آثار عمر وأقضية عمر وفتاواه وكل ما تكلم به عمر، لأن عمر محدث ملهم، لأن عمر معه 19 العلم، اللي عند عمر ليست معلومات، اللي عند عمر أنظمة القدر والشرع وكيف تجري كلها عند عمر، حتى أنه مات وهو يحفظ هذه الأنظمة ويحسنها وعنده خبرة عظيمة بأنظمة الدين كله المتكامل. حتى أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة، وعمر بن الخطاب يعتبر جده من ناحية أمه، كتب إلى المدينة: أعطوني قضايا عمر بن الخطاب حتى أعمل بها. وهذه من قضايا عمر، وهي كثيرة، بل كثيرة جدا في الموطأ آثار عمر وأقضيته، وهذا يعطي الموطأ قدر كبير، لأن عمر هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خاص قال: اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وفي حديث الخلفاء الراشدين. وهو أيضا ليس فتاوى عمر، هو إجماع الصحابة، لأن عمر إذا أخطأ الصحابة معه يقومونه، فهو يعتبر إجماع الصحابة واللي عليه العمل. كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، يعني ما بعد التوحيد مثل الصلاة، بل الصلاة هي التوحيد، الصلاة هي ممارسة التوحيد عمليا، الركوع توحيد لا يصلح إلا لله، ويعزز التوحيد في قلبك يقويه، السجود هو علامة التوحيد الكبرى لا يصلح إلا لله، ولا يجوز أن يشرك مع الله في السجود شيء. القيام في الصلاة قيام قنوت لا يصلح إلا لله، القعود قعود تذلل وخضوع وطلب استغفار لا يصلح إلا لله، الذكر اللي فيه الفاتحة والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي، فإذا الصلاة هي التوحيد، ولذلك هي العمود، إذا سقطت سقط العمود. ولذلك لم يختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قرينة التوحيد، وأن تركها ترك التوحيد هو الكفر الأكبر، ترك الصلاة الترك المجرد عن جحود هو الكفر الأكبر، لم يختلف في ذلك واحد من الصحابة، وإذا كان هذا دينهم كل دين يأتي بعدهم فاسد، وإحداث الخلاف بعدهم أيضا إزراء بهم وبفهمهم. هذه المسألة عندهم واضحة مثل الشمس، بل يستغربون من الذي يجعل ترك الصلاة كباقي الذنوب كما في أثر جابر وغيره، يستغربون هذا، عندهم أن الصلاة مثل التوحيد في درجة التوحيد، قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فترك الصلاة هو التولي عن العمل، لأن كل عمل بدون الصلاة يعتبر فاسد، فكأنه متولي عن العمل كله، وإن كان صواما قواما حاجا معتمرا إذا ترك الصلاة فهو المتولي، كما أن التصديق تركه هو التكذيب، هذا هو فهمه، ولا تعتبر بأي شيء جاء بعده. إذا كان أصحاب محمد انقرضوا وماتوا وهم على هذا القول كل دين بعدهم فاسد، كما قال الشعبي: كفرت بدين قد ولدت قبله. نحن نقول لا نؤمن بدين مات الصحابة هم لا يعرفونه، مثل هذه الخلافات اللي يذكرها الناس في تارك الصلاة، وكل الذي يشوشون في ترك الصلاة يحاولون ويجهدون أن يأتوا بصحابي واحد لا يكفر تارك الصلاة ولا يجدون، فكيف أعوذ بالله، لكن الشياطين. ثم لما أفتوا بترك الصلاة انهار الدين كله، لأن هي العمود، فقالوا تارك جنس العمل، وأخذوا يشوشون على الناس حتى جاءوا بالإرجاء الغالي، كما قال إسحاق بن راهوية: غلت المرجئة فقالت: من لم يعمل فهو مؤمن، ما علم إسحاق أن عندنا المرجئة مثل الألباني وأتباعه يقولون من ترك التوحيد من لم يكفر بالطاغوت فهو مسلم، يعني شيء ما يتخيل، يمكن حتى إبليس كان يستحي منه، كما قال ابن المبارك في الحية لما ظهرت قال أظن إبليس كان يستحي منها، أو إنه يجهلها وتعلمها منهم، أو إنه كان عنده بس مستحي يظهرها فلما جاء وظهرها على ألسنته. قال عمر فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب لهم في المواقيت فقال أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. هذا في الحقيقة ليس أول وقت الظهر، إنما عمر احتاط وأخره قليلا، وإلا وقت الظهر كما سيأتي عندما يميل الفيء. إذا وضعت الشخص أي شخص في الأرض فإنه إذا كانت الشمس في كبد السماء لن يكون له ظل، إلا ظل يسير لا بد منه لأجل الانحراف، لأن الشمس ليست عمودية علينا تماما، لكن في بعض الأماكن وبعض الأزمنة تكون عمودية بحيث يفقد الظل تماما. في يومين تكون الكعبة ما لها أي ظل، تكون الشمس عليها عمودية تماما، لكن باقي الأرض وأكثر الوقت وأكثر السنة لا بد من هذا الانحراف. فلو كان موقعنا من الشمس عموديا تماما سيختفي الظل كله، لكن مهما كان الآن بالنسبة لوضعنا لن يختفي الظل، سيبقى شيء يسير يسمونه فيء الزوال. فإذا هذا اتركه لا تحسب، فإذا بدأ الظل يزداد معناه أن الشمس بدأت تتجه المغيب، وهذا نصف النهار الثاني تماما، هو النصف الثاني. ولذلك إذا أردت أن تعرف وقت الظهر تماما انظر في وقت طلوع الشمس وقت غروبها واجمعه واقسم على اثنين يطلع لك وقت الظهر، لأن وقت الظهر هو منتصف النهار تماما سواء طال النهار أو قصر. هذا هو وقت بداية الظهر اللي هو وقت الزوال، وهو أن يكون شيء يسير مع ظل الشخص، يعني فيء الزوال ومع شيء يسير من ظل الشخص معناه بدأ الزوال. لكن عمر قال صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، معنى هذا تأخر عن بداية الوقت لأجل احتياط، ولأن هذا بالذات وسط النهار ليس له علامة ظاهرة مثل الغروب مثل طلوع الفجر، وإنما هو شيء لا بد من ملاحظته، احتاط له عمر. قال عمر وإذا كان الظل ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، يعني هذا نهاية الوقت يكون ظل الشخص مثله، تشوف الشخص طوله متر والظل متر، خلاص هذا نهاية وقت الظهر وتحتاط قليلا. والعصر والشمس بيضاء نقية، هذا وقت العصر، وقت بالتحديد هو خروج وقت الظهر. إذا كان ظل الشيء مثله مع ظل الزوال اليسير دخل وقت العصر. لكن عمر ذكر علامة واضحة قال والشمس حية بيضاء نقية، فإذا ضعفت واصفرت الشمس واحمرت هذا ذهاب الوقت. قال عمر قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، يعني التبكير بالعصر، والأصل في الصلاة كلها التبكير، والعرب ما كانت تقدر الأزمنة والأمكنة والمسافات مثل الآلات الحديثة الآن، المتر والكيلو والساعة والدقيقة، لا تقدر بالأحداث. يقولون مثلا صلينا العصر ونحرنا جزورا وقسمناها وطبخنا لحم نضيجا وأكلنا قبل أن يخرج الوقت، يحدث هنا عمر يقول قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، هذه طريقة العرب يعني فيها سهولة وعدم تكلف. لكن الفرسخ 5.5 كيلو، فقدر ما يقطع الراكب فرسخين يعني 10 كيلو أو 15 كيلو في سير الإبل الحثيث قبل الغروب، معناه أنك تبكر. وفي الأحاديث الأخرى كان أحدنا يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى ذي الحليفة قبل الغروب، تعرفون الآن المسافة بين المسجد النبوي وبين الميقات. وسيأتينا أن عثمان صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر في ملل، وملل واد بين مكة والمدينة، وبعضهم قال نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب وننحر الجزور الناقة ونقتسم لحمها ونطبخه ونأكل لحم نضيجا قبل أن تغرب الشمس، وهذا يكون في نهار الصيف الطويل، ولا يكون إلا مع التبكير الشديد بالعصر والشمس حية وبيضاء نقية. ثم قال عمر والمغرب إذا غربت الشمس، المغرب لا بد فيه من التبكير، وذلك عند كثير من العلماء أن المغرب وقته واحد وهو عند الغروب لا يحتمل التأخير. ولذلك هنا ما ذكر عمر إلا هذا، قالوا المغرب إذا غربت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالمغرب، يبكر كثيرا، يعني ما بين الأذان والإقامة إلا شيء يسير، حتى إن الصحابة يتبادرون السواري يصلوا ركعتين خفيفتين قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة، وكثيرا ما يخرج وهم لم ينتهوا من تلك الركعتين الخفيفتين، تبكير شديد. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج من المغرب والإنسان يرى مواقع نبله، بمعنى يخرج في نهار الإنسان يرى مواقع نبله. مالك والشافعي يقولون بعد غروب الشمس لك وقت الوضوء وقت الصلاة، وما زاد فتعتبر أخرجت الصلاة عن وقتها. فأمر المغرب شديد، أمر المغرب شديد. الآن بعض الناس شوشوا على الناس في المواقيت وتلاعبوا بهذه المسألة، والتشويش في هذه المسألة خطير، يعني يضع عندهم الصلاة. بعض الناس اليوم يقول أمة محمد كلها تصلي قبل الفجر بعشرين دقيقة أو 25 دقيقة وتصلي المغرب بعد وقتها، وهذه التقاويم غير صحيح، وهذا التشويش من أيام الشيخ بن باز الله يغفر له، وهم يشوشون على الناس. وأرسل الشيخ لجان وتأكدوا، ونحن الآن نرى عيانا كما قلت قبل قليل، هم يقولون الآن 25 دقيقة ويفطرون في رمضان ويتسحرون في هذا الوقت، نحن الآن نخرج من صلاة الفجر ونحن لا نقرأ لا 60 ولا 100 ونخرج ونحن مسفرين. لاحظوا كل يوم نخرج من الفجر ونحن مسفرين، ونحن ما نقرأ لا 60 ولا 100 آية، فكيف يقولون أننا نصلي قبل الوقت؟ هذا تشويش على الناس. ونخرج من المغرب ونحن مظلمين، يعني في ظلمة، معناها أن الآن عندنا احتياط، أيضا التقويم هذه فيه احتياط، فهذا التشويش لا يجوز، يفعله الحمقى والسفهاء من الأحزاب الضالة، لأنه يضعف عقد الصلاة عند الناس، يشككهم في دينهم في عباداتهم. لقد رأيت أنا من ترك صلاة الجماعة، والله رأيت بعيني لأجل هذه المسألة، يقول الناس يصلون خارج الوقت، فيجب منعهم، ويجب على الإمام تعزير هؤلاء الذين يشوشون على الناس، كما قلت لكم قبل قليل في طريقة الشيخ بن إبراهيم، يظن المسألة سهلة. كيف أمة محمد تجتمع على ضلالة في أمر ظاهر؟ الأذان إذا قام الدجال، أمة محمد كلها تصلي خارج الوقت، خلاص هذا آخر شيء، يعني هذه آخر عروة وانحلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر ما تفقدوا من دينكم الصلاة. سبحان الله العظيم، كل أمة محمد بمساجدها وقراها والمدن كلها خارج الوقت، ما يفكر هذا الأحمق في كلامه؟ لو قال دقيقة دقيقتين لأجل الحساب يمكن، مع أن أيضا أهل التقويم محتاطين يضعون دقيقتين أو 3 احتياطا، لكن يقول 20 25 دقيقة ويتسحرون فيها ويشوشون على الناس. اللهم استعان، هذا يتهم المسلمين كلهم أنهم اجتمعوا على ضلالة. وأنا لما كلمت هذا اللي ترك الصلاة قال حدثني الثقات وسمعت وسمعت. سبحان الله العظيم، هذه عواقب التشويش، ومن شوش عليه لا يسلم من الإثم، لأن هذا يمكن شيخ كبير وهرم وفيه وسواس، لكن اللي فتح الباب والله ما يسلم من الإثم. نحن الآن نأخذ التقاويم ونخرج البرية وننظر ونجدها مطابقة كما قال العلماء. اللجنة اللي أخرجهم ابن باز كان معهم ابن فوزان الشيخ وغيرهم، ذهبوا وتأكدوا من الفجر وسمعوا الأذان وجدوه مقارب، إن لم يكن مطابق. وهذا الأمر أصلا ما أوجب الله فيه القطع، يعني مثل ما تلاحظون ما كان فيه دقائق وثواني، كانت الشمس بيضاء نقية، طلع الفجر، غربت الشمس، كذا، يعني أمور ظاهرة ظنية ترى بالأعين، ليست بهذه الدقة. هؤلاء أهل وسوس. نحن الحمد لله الآن محتاطين احتياط شديد، هذا مثل وسوستهم في القبلة. ابن رجب يعد هذه بدع، يقول حتى أن بعضهم هدم مساجد بنتها الصحابة وقالوا لا على غير القبلة، من حرف يمين ولا من حرف يسار. الصحابة ما كانت تدقق مثل الناس كذا بالنجوم وبالبوصلة وبالآلات ولا بتصيب بالملي، الصحابة كانت إذا أصابت جهة الكعبة رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، نفسه يشوشون على الناس في القبلة، يهدمون مساجد يقولون على غير القبلة، يشوشون على الناس في الوقت، قاتلهم الله أن يفقه. في بعض الروايات يقول الرجل لو صعدنا الجبل رأينا الشمس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأفطر الصائم، يعني لو صعدنا الجبل وتأكدنا وكذا يمكن نرى الشمس، لكن أنت مسؤول عن الفضاء المكشوف أمامك، الشمس غابت. قال في الكتاب والعشاء إذا غاب الشفق، هذا أول وقته إلى ثلث الليل، وأفضل وقت العشاء التأخير إذا لم يشق على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنه لوقتها أي ثلث الليل لولا أن أشق على أمتي. الآن ما على الناس مشقة، لو نسأل الله أن يوفق الولاة أن يؤخروا العشاء قليلا ثم تغلق المحلات بعد ويمتنع الناس من السهر. هذا والله السنة الآن، تؤخر العشاء قليلا ثم يغلق كل شيء بعده. قال عمر في آخر الكتاب: فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه 3 مرات. الذي لا يحتاط لها ويؤخرها حتى يفوت وقتها أو ينام عنها بالتفريط يدعو عليه عمر، وعمر من اللي دعاه مستجاب. وهذه حرقة على الصلاة يكتبها العماله لرعيته: من نام لا نامت عينه، يعني لا تهنى بالنوم. قال: والصبح والنجوم بادية مشتبكة، علامات واضحة يعني بعد خروج الصبح، لكن قبل أن يتسع الفجر حتى تغيب النجوم، نصلي الصبح والنجوم مشتبكة. الحديث الذي بعده هذا كتاب آخر لعمر من كتب العمالة، عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير له على العراق أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، وأن صلي المغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. في كتاب عمر لأبي موسى هذا ما عليه العمل، ولذلك عليه فتوى مالك وأحمد أنه يستحب للإمام أن يركز على المفصل فيقرأ في المغرب بقصاره، ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، يركز دائما على المفصل. المفصل فضلنا نحن بالمفصل، وفيه كل المعاني اللي في القرآن موجودة في المفصل، وأيضا حتى لا يشق على الناس. خير للمأمومين لو سمعوا المفصل مرارا وتكرارا حتى يرسخوا فيه، لأن كل علوم القرآن موجودة في المفصل، كل العلوم المنثورة في القرآن يعني المتفرقة والمتناثرة في سور القرآن موجودة في المفصل. فلو أن الإمام جعل هذا أصلا يمشي عليه دائما هو المفصل رفقا بالناس، وأحيانا لو زاد أو نقص أو قرأ كذا لا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقرأ 60% في الفجر. لكن اللي قضاء عمر للناس بعد انتشارهم وكثرتهم المفصل يكون شيء منضبط واضح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ في صلاة العشاء كان معاذ يقرأ بالبقرة، قال لا، اقرأ بوليل إذا يغشى والضحى والشمس وضحاها وأمثال ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بناس يعرف واقعهم، لكن عمر كتب بعد انفجار الوضع وكثرة العالم وافتتاح الأقاليم، قال هذا ضابط المفصل طواله وأوساطه وقصاره. وأبو هريرة لما رأى إمام قال: لم أرى إماما أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من إمام المدينة اللي كان عمر بن عبد العزيز، فلما راقبوه وجدوه هكذا. وحديث أبو هريرة إمام آخر، وجدوه يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الصلاة اللي 4 ركعات بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، طواله من قاف إلى عمه، أوساطه من عمه إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى الناس. ففي هذا حديث عمر لأبي موسى وهو أمير على العراق، وكتاب عمر لأبي موسى أطول من هذه الرواية، بيّن وفصل في هذا. وأما الأوقات فقد تقدمت في الكتاب اللي قبله. الحديث الثامن وهو تابع لكتب عمر، قال مالك: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، يعني ما بينه وبين الغروب قدر ما يسير تقريبا 15 أو 17 كيلو الراكب على الجمل ليس على السيارة، وأن صلي العتمة ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. العتمة هي العشاء، وربما جرت على لسانه أو لم يسمع النهي، أو إن النهي كان ألا تغلبنا، لا يكون أكثر حالنا استخدام كلمة العتمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، أي ما يحلبون الإبل في أول الليل، يتأخرون حتى يعتم الليل فيحلبون، فسموها العتمة. فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبهوا بهم في تغيير اسمها، قال: وإنها العشاء فلا تغلبكم الأعراب على اسمها. لكن عمر إما لم يبلغه النهي أو جرت على لسانه أو علم معنى النهي، وهذا هو الأظهر، أن النهي لا تغلبكم، بمعنى لا يكون الغالب عليكم تسمونها العشاء حتى يذهب الاسم الشرعي. وهذا ترى ملحظ مهم، إن الآن تجد المنتسبين للعلم المصطلحات اللي تجري على سنتهم هي مصطلحات أهل الصحافة وأهل الإعلام وأهل السياسة وحتى الخطبة. يقولك ولادة الهلال، المصطلح الشرعي رؤية الهلال، هو يقولك ولادة، مصطلح المنجمين والفلكيين. فاختلاف المصطلحات هذا خطير، ينبغي أن نحافظ على الأسماء الشرعية. حتى أذكر واحد كان يستفتي واحد من المشايخ، يقول يا شيخ هل يجوز أن يقبل رأس خالتي؟ قال الشيخ استغرب، قال نعم يجوز، بل هذا من صلة الرحم وهذا كذا، خالتك، الخالة بمنزلة الأم، أخت أمك. قال لا يا شيخ، أنا قصدي خالتي أم زوجتي، يعني مصطلحهم الخاص يسمون أم الزوجة خالة. فانظر كيف لو ما فسر للشيخ ربما تكون فيها مواريث ويكون فيها كذا، وهو يتكلم في وادي والشيخ في وادي، هذه خطر ترى. وكذلك الآن إذا جاء قبل رمضان قالوا ولد الهلال ما ولد، نحن لم نكلف هو ولد ولا مات، نحن كلفنا هل رؤي ولا ما رؤي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا، يقول لا تغلبكم الأعراب، ومثله لا يغلبكم الصحفيون ولا الفلكيون ولا السياسيون ولا الاقتصاديون، يسمون الربا فائدة ويسمون كذا وأنت تتبعهم. أهل الشرع حماة الدين يلتزمون بالأسماء الشرعية، ما ينسونها ويحيونها في الناس. قال وصلي العتمة ما بينك وبين ثلث الليل، اللي هي العشاء. الآن مثلا بعض الناس مو بيقول عتمة، خاصة هنا في نجد يقولون الأخير، صلينا الأخير بعد الأخير، يعني بعد الفرض الأخير، بعدين صار اسمها الأخير. ينشأ الناس يظن أن اسمها الأخير، لا، الأولى تركه، يقال صلاة العشاء. لابد من معرفة الأسماء الشرعية. قال ولا تكن من الغافلين، شوف قال وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. الحديث التاسع في الموطأ، قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر. بني عمر بن عوف هم أهل قبة، ذكروا أنهم على بعد فرسخ أو ثلثي فرسخ من المسجد النبوي، يعني تقريبا 4 كيلو أو 3.5 كيلو، فكانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون يمشون على أقدامهم تقريبا 3 كيلو أو 4 كيلو إلى هذا الحي من أحياء الأنصار اللي هو قبة، ويجدونهم يصلون العصر. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده أبكر المساجد، يعني أشدها تبكيرا، وكانت أحياء الأنصار في المدينة، لم تكن المدينة بالمعنى الحديث يعني مدينة مترابطة، كانت أحياء متفرقة عاصمتها المسجد وما حوله، وهناك أراضي بيضاء بين الأحياء، هؤلاء بني عمرو بن عوف، هؤلاء بني سلمة، هؤلاء بني فلان، هؤلاء بني النجار، كل ناس في حي، ناس من جهة المطار، من جهة الحرة الشرقية، من جهة طريق ينبع، من جهة طريق مكة، من طريق تبوك، كانوا هكذا متوزعين. لكن المدينة كانوا يقولون بريد في بريد، يعني 20 كيلو في 20 كيلو، ولذلك لكن في وسط أراضي بيضاء، ولذلك حمى الصيد إنك ما تصيد بريد في بريد أو حمى قطع الشجر، وأما الصيد ما بين لابتين، وسيأتينا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذه الأحاديث، وبإذن الله الأحاديث واضحة، ونحن هكذا طريقتنا نعرض الموطأ، الواضح واضح، وما في اشتباه أو أي شيء يحتاج إلى بيان نبينه بإذن الله. ومع الوقت ومع التركيز وسماع الموطأ هذا بالتركيز يتبين لك قليلا قليلا طريقة الموطأ وطريقة الجادة وطريقة العمل، حتى تأخذ العلم والفقه من أقرب ما أخذ، وحتى يكون دينك وثيق. يعني تخيل الآن أنك أنت تعمل بعمل قد كتب فيه عمر إلى عماله وعليه الناس وعليه، كيف تترك هذا وتروح تقول أفتى فلان وقال فلان وفي الكتاب الفلاني، ما تدري هو جايبها من رأسه، هو الشيطان القاه على لسانه، هو حق هو باطل، عنده دليل ما عنده دليل، هذا دين ضعيف واهي. لكن هذا الدين اللي في الموطأ يعني واللي عليه العمل، لا. ولذلك الإنسان إذا عمل بالدين وهو بأمر وثيق كأهل الحديث والسنة والأثر مرتاح، حتى لو أفتى مرتاح، لأنه يمشي على الأثر، ما يقول شيء من جهة رأي. فأنا أوصيكم بالاعتناء، وإذا كان مثلا سماع الموطأ في السيارة يشوش عليك ولا أنت مشغول بالسيارة والطرق، لا، استمعه وأنت هادئ في أحسن الأوقات مثل آخر الليل بعد الصبح، كل يوم تسمع لك درس، يعني هو أتوقع إن شاء الله كله يجي 120 درس الموطأ كاملة، يعني لو أخذتها في 3 أشهر 4 أشهر سبحان الله مالك جمع في 40 سنة. وكان يقول اللي يأخذونه في 4 أشهر كيف تتقنون، نحن نقول لو العرضة الأولى تسمع الدروس هذه وتأمل، يعني تعرف على الموطأ، تزور الحواجز اللي بينك وبينه، تعيش معه. بعدين الموطأ سبحان الله كأنك تعيش في المدينة. شوف هنا يقولك رحنا البني عمرو بن عوف، رحنا القباء، جينا كذا قطعنا فرسخين، كأنك عايش معهم في ذلك العصر. هذا يربطك، يربط قلبك وروحك بذلك العصر، ويجعلك تعمل كما يعملون وتتفقه كما يتفقهون، بدون التكلف وبدون الكتب الكثيرة هذه والمعمعة اللي يخوض فيها الناس. لكن من أعرض عن التوحيد وعن السنة وعن الأثر فإن الله يعاقبه بأن يفتح له أبواب تظله هو. أحيانا هذه الأبواب قد يكون جمع الأثر لكن مضيع عن التوحيد، أو تخريج الأحاديث وهو مضيع عن التوحيد، ويحسبون أنهم مهتدون، وهذا عدل الله فيهم. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.